بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكم نحن مشتاقون إلى رسائلكم واتصالاتكم، ولكم جزيل الشكر على اختياركم لهذه المجموعة التي حملت ما بين دفتيها علما نافعا، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم علما نافعا وعملا صالحا. ونحيطكم علما أن في هذا الشريط التاسع عيب فني لمدة لا تتجاوز 20 دقيقة، وهذا خارج عن أيدينا، وذلك لحدوث عطل في التسجيل أثناء إلقاء الشيخ للمحاضرة، ولكن حاولنا كثيرا حتى كان بهذه الصورة المناسبة إن شاء الله تعالى. ونسأل الله لنا ولكم التوفيق في الحياة وفي الممات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. رسول الله، رسول الله، حبيب الله، حبيب الله، خليل الله، خليل الله. واختارت السماء محمدا ليكون بشيرا ونذيرا للعالمين. رسول الله، سيد ولد آدم، خليل حبيب الله، من بيده لواء الأمر. بأبي أنت وأمي يا رسول الله. واشتاقت القلوب والآذان لسيرة خير الأنام، ولكن لماذا؟ السيرة النبوية لماذا؟ لأنها زاد نافع لجميع المسلمين، دعاة وعلماء ومتعلمين. إنها زاد يشهد الإمام ويقوي العزاء. أيوة حبيب الله. تقرأ موقف إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيت عند سيدة عائشة، تقول فنام في فراش حتى مس جلده جلد، ثم قال بعد أن نمت فقام يصلي، فقلت إلى أين يا رسول الله؟ شوف الموقف. قال يا عائشة داريني أتعبد لرب. قالت عائشة والله يا رسول الله إني أحب قربك وأحب أن تتعبد لربك. قالت فسجد سجدة أطالها حتى ظننت أنه قبض، حركت إبهامه فتحرك، فسمعته يقول أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتي. أبي أنت أمي يا رسول الله. تعرف عبادتك بأم الزاي سبحانه. أنا دايما أقول كده الجهاد ولا أشجع الشجعة بطل الأبطال محمد. محمد وتعرفها بخبر ركان صرع حر في العبادة ولا راه منقطع في دير أو صومعة. محمد في معاملة الزوجة ولا رجل متخصص في علم النفس. محمد في تربية أصحابه ولا أستاذ. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاملا من جميع الوجوه من أين جئته وجدته بحرا. صل عليه. بأبي أنت وأمي يا رسول الله. كيف انتماؤك لرسول الله؟ أيها الإخوة، إنني حين أتكلم عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم فلست أتكلم كما يتكلم غيري، إنما أتكلم كجندي يتكلم عن قائده، كتلميذ يتكلم عن أستاذه، كيف يتكلم عن أبيه، كتابع يتكلم عن سيده. إنني لست مؤرخا أبدا ولست محايدا، إنني أحب النبي محمد. وحبك يا حبيبي طاعة وقرب. ما قصدت من وراء ذلك شيئا إلا أن تكون السيرة شيئا ينمي الإيمان، يزكي الخلق، يلهب الكفاح، يغني باعتناق الخلق والوفاء. السيرة تروة طائلة من الأمثلة الرائعة لهذا كله، إنه النبي محمد. أيها المسلمون، تاريخكم هو تاريخ نبيكم. إنني حين أذكر هذه المواقف لا لنبكي ولا لنتحسر على تاريخ قد مضى، بل لتكون ومتصحح المسار إلى طريق الله. يا من تحب النبي محمد. ورا النبي كده أولد أهو قدامك، خليك وراء، قدامك خليك وراء، قدامك خليك وراء. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم عند انشقاق عمود الفجر. ساعة الصبح صلى الله عليه وسلم نزل من بطن أمه كده الأول، إيديه نزلت على الأرض، وشه للسماء، ووجهه إلى السماء. ولما وضعته أمه وضعت تحت برمة زي ما تقول طاجن كبير شوية، حطيته كده راحت كافية عليه، كافية عليه الطاجن. فلما أصبحت إذا البرمة قد انفلقت اثنتين وقد شق بصره ينظر إلى السماء. حدث هز الدنيا، بشر بالنبوة. ليلة ولادته. فطلع عليه بشارة عيسى. كان يهودي قد سكن مكة يتجر بها. فلما كانت الليلة التي ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مجلس من قريش: يا معشر قريش، هل ولد فيكم الليلة مولود؟ فقال القوم: والله ما نعلم. قال الله أكبر، أما أخطأكم فلا بأس، انظروا واحفظوا ما أقول، ولد فيكم هذه الليلة نبي هذه الأمة الأخيرة. بين كتفيه على فيها شعرات متواترات كأنهن عرف فرس لا يرضع ليلتين. وذلك أن عفريتا من الجن أدخل أصبعه في فمه فمنعه الرضاعة. فتصدع القوم من مجلسهم وهم يتعجبون من قوله وحديثه. فلما صاروا إلى منازلهم أخبر كل إنسان منهم أهله، فقالوا: لقد ولد لعبد الله بن عبد المطلب غلام سموه محمدا. فالتقى القوم فقالوا: هل سمعتم حديث هذا اليهودي؟ بلغكم مولد هذا الغلام؟ فانطلقوا حتى جاءوا اليهودي فأخبروه الخبر. قال: فاذهبوا معي حتى أنظر إليه. فخرجوا به حتى أدخلوه على آمنة، فقال: أخرجي إلي ابنك. فأخرجته، فكشفوا عن ظهره، رأى الشامة في ظهره، فوقع اليهودي مغشيا عليه. سيد العالمين. يبقى شجر ولا حجر إلا خر ساجدا ولا يسجدان إلا لنبي. خاتم النبوة. ملتفة زي الدير صحيح، كأنها هلال على كتفه. مطلع عليه هو ده خاتم النبوة. تطهير ونقاء. إذ أقبل طائران أبيضان كأنهما نسران، وفي رواية: عليهما ثياب بيض. فأقبل رجلان أحدهما جبريل. قال أحدهما لصاحبه: أهو؟ قال الآخر: نعم. وهل تدري ما حدث لقلبه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأقبلا يبتدران، فأخذاني فبطحاني للقفا، فشقا بطني، ثم استخرجا قلبي فشقا، فأخرجا منه علقتين سوداوين، وكان الذي تولى ذلك جبريل، فلما نزعه قال: هذا حظ الشيطان منه. ووزن رسول الله فوزن أمه، ثم قال أحدهما لصاحبه: زنه زنه زنه. فماذا تزن أماذا تزن أمه؟ أرسلوا فرقة من 100 شخص، عبروا البحر، نزلوا بالساحل، يريدون أن يصلوا إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. فأرسل نور الدين محمود زنج إلى لؤلؤ العادلي الفارس المقدام، وكان من الموال أن يأخذ سرية من جيشه ويلقى بها هؤلاء. فماذا قال؟ فقال: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا قال لهم: ادوني ايه؟ يعني 100 قيد؟ ادوني 100 كتاب حبل. ومضى اليهم وحده فقيدهم وربطهم في ذيل فرسه المئة، واتى بهم الى سلطان نور الدين محمود. بقول: لو قالوا لك 100 النهارده تقدر تروح تجيب لنا منهم كام؟ هي دي وزن، هي دي قيمتك، هو ده وجود. النهارده امتنا ملهاش وزن على الاطلاق على مستوى العالم. صح ولا صح ولا صح ولا صح؟ وهكذا أيها المستمع الكريم، فإن تناول فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب للسيرة النبوية ليس سردا للأحداث فقط، ولكن أيضا استنباطا للفوائد وإبرازا للجانب التطبيقي للحدث أو الموقف. بتلاقي عند الحسين اللي يقول له: يا سيدنا الحسين، مش في ابني في كده ولا ما فيش؟ أنا عايز أسأل يا سيدنا الحسين، مراتي بتخلف بنات، أنا عايز ولد. فكل الشركيات هنا سيدة زينب حاجات بقى إيه؟ أفقع من كده. رئيسة الديوان. يا سيدة زينب يا رئيسة لما النساء في عصرنا استرجلوا بقوا رجاله بقوا يسافروا من غير ما، لكن الأصل خلي بالك، عايزين نتعلم منها حاجه. لما تبقى في البيت وتلاقي ابنك طلع على الكنبه وبيأذن: دوش بس يا ولد، بلاش دوش. قلت لكم قصه الولد اللي حلق لحيته عشان يدخل الجيش، فلما حلق لحيته قال لك: فرصه اروح ادخل سيما. فاي امراه تحرم طفلها لبنها ستعلق من ثدييها في جهنم. اختي جالها واحد ومشي، واحد ومشي، واحد ومش واحد ومش واحد ومشي. تعمل ايه؟ تفاجأ محمول لحامل. انت صبر، لسه ما جاش بيربيهولك. اللي يمشي يمشي، اصل ما حدش بيمشي بمزاج. مين اللي بيمشيه؟ الله. اللي بيجيب هو اللي بيمشي. الكون كله في ايد مين؟ الله الله الله الله. ايها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجموعة السيرة النبوية لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب، هذا هو الشريط 9 من المجموعة الأولى من السيرة النبوية لفضيلة الشيخ. أستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، إني والله أحبكم في الله، وما زلنا مع نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نطالع سيرته العطرة، ونحاول أن نجتني منها العظات والعبر. وكنا قد توقفنا معكم في اللقاء الماضي مع قصة بناء الكعبة ومشاركة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيها، ووعدتكم أن نستحث السير هذه الليلة للكلام عن الكعبة ومشاهدها الإيمانية، ولكني وجدت أننا نريد أن ننجز سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وخصوصا أنه في خطبة الجمعة السابقة هنا في هذا المسجد تكلمنا عن طرف من ذلك، فآثرت أن ندخل الليلة في السيرة الحقيقية وهي نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنا تبدأ السيرة الحقيقية. دعك من كل ما مضى، فكل ما مضى كان قبل نزول الوحي، وقبل نزول الوحي محمد ابن عبد الله فرد من الأفراد لقي عناية خاصة من الله. أما من ليلة من يوم نزول من ساعة نزول الوحي فمحمد شخص آخر، إنه رسول الله، حبيب الله، خليل الله، سيد ولد آدم، الرحمة المهداة، إنه رسول الله محمد. ومن هذه اللحظة محمد الأسوة، محمد القدوة، محمد النور صلى الله عليه وسلم الذي يضيء الطريق للحائرين السائرين إلى الله. ولا أقصد بمحمد النور أنه مخلوق من نور كما زعموا، وإنما أقصد أنه يهدي بإذن ربه إلى صراط مستقيم صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، في وسط هذا الخضم، في وسط هؤلاء القوم، ومع ملايين البشر هناك على ظهر الأرض، يختار الله محمدا من وسط كل هؤلاء. وكانت مفاجأة مذهلة للجميع، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. كانت بالنسبة لهم مفاجأة عجيبة، اشمعنا محمد؟ وفي ايه محمد؟ وليه محمد؟ ليه ما كانش واحد عظيم؟ حتى قال عمرو بن هشام معللا كفره برسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، قال: زاحمنا بني عبد مناف في الشرف حتى إذا صرنا كفرسي رهان قالوا منا نبي يوحى إليه، والله لا نؤمن به ولا نتبعه أبدا إلا أن يأتينا وحي كما يأتي. مفاجأة أثارت الحقد، مفاجأة أثارت الحسد، مفاجأة أظهرت الضغائن. الوليد بن المغيرة قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كانت النبوة حقا لكنت أولى بها منك، أنا أكبر منك سنا وأكثر منك مالا. رأيت العجب؟ شيء عجيب. قال الله: أهم يقسمون رحمة ربك؟ قال الله: الله أعلم حيث يجعل رسالته. هذه التفاهات والسفاهات الحاتية لم تتفرد بها مكة، بل في المدينة ما كان كفر عبد الله بن أبي بن سلول إلا لمثل هذه الأسباب. إخوتاه، لكل أمر تقدمات. فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن ينزل عليه الوحي كان يحتاج إلى إعداد خاص، وقد مررنا بمراحل من ذلك، كيف كانت عناية الله تحوطه منذ صغره ومنذ البداية، تحوطه وهو شاف، تحوطه في كل لحظة من لحظات حياته، يحميه الله. قال الله: ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. فحدث، هذه نعمة من الله وحده. لذلك كثيرا ما أنبهكم إخوتاه، وأنا والله أحبكم بالله، كثيرا ما أوجهكم وأنبهكم: لا تغتروا بمن يقول عبقرية محمد، لا تغتروا بمن يقول العظماء 100 أعظمهم محمد، دعكم من هؤلاء، إنهم يبحثون عن عبقرية شخص بعيدا عن الرسالة. ولم تكن العبقرية قط لمحمد المخلوق البشري، إنما كانت لرسول الله الذي يوحى إليه، الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، الذي لم يكن يتصرف بحوله وقوته، إنما يتصرف بحول الله وقوته. انتبه، هذه قضية مهمة وخطيرة. الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ الله تهيئته لتلقي الرسالة قبل نزول الوحي 3 سنين، كان يخلو فيها في غار حراء الأيام والليالي ذوات العدد، يمضي إلى غار حراء يجلس هناك وحيدا فريدا متأملا عابدا متنسكا معتزلا البشر، وفي اعتزال البشر فوائد، ولكن ليس على الإطلاق. فقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيهما أحب إلى الله، أن تعتزل الناس أو أن تخالط الناس وتصبر على أذاهم؟ قال: مخالطة الناس والصبر على أذاهم خير وأولى. نعم، إن مخالطة الناس والصبر على أذاهم فيها فوائد عظيمة، ولكن للقلب الحي المخبت ضرورة في عزلة ولو جزئية عن الخلق والبشر. اسمع كلام ابن القيم بقى، تسمع كلام زي الفل، تدفع كم؟ اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. يقول ابن القيم: وأما ما تؤثره كثرة الخلطة، اختلاط بالبشر، فامتلاء القلب من دخان أنفاس بني آدم حتى يسود القلب، وهذا اللقاء الكثير بالخلق يوجب للقلب تشتتا وتفرقا وهما وضعفا وغما وحملا لما يعجز عن حمله. الاختلاط بالبشر يجعل هذه الأمراض كلها في القلب. لذلك لا بد لكل منا من خلوة يومية شرعية. احنا مش هنقول زي الصوفية الضلال انك تعمل لك صومعة ولا غار ولا خيمة وتلبس الجلابية المرقعة وتقعد فيها، لا، وانما على سنة النبي محمد والخلفاء الراشدين وتابعيهم بإحسان، على سنتهم جميعا. انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كان لا يترك اعتكاف العشر من رمضان، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم له اعتكاف يومي بعد صلاة الصبح إلى أن ترتفع الشمس في السماء قدر رمح. وكان له اعتكاف ليلي كل ليلة في قيام الليل في المسجد. ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. كل هذا بعيدا عن عيون الخلق وآذانهم، حتى أنه لما صلى في رمضان قيام الليل واجتمع الناس في الليلة الثالثة فكسروا، لم يخرج، إنه يريد أن يخلو بربه. لما واصل قال لا تواصلوا إني أبيت عند ربي. ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. هذه هي القضية، أنه لا بد من خلوة. إن كثيرا من الناس اليوم لا يطيقون الخلوة، ما يقدروش. إزاي يقدر يعيش لوحده؟ ساعة ما يقعد لوحده بالليل كده يستوحش، يخاف، مش قادر، يوم يحاول أن يأتنس بالبشر، يتصل بفلان يكلمه، أو يقف بالشباك يبص على الناس، أو يفتح راديو، أو يفتح تسجيل، أو يخرج يصحي حد يقعد معاه. قال بعض السلف، قال ابن الجوزي: إذا رأيت نفسك تأنس بالخلق وتستوحش من الوحدة فاعلم أنك لا تصلح لله. ما تنفعلوش، لأنك قاعد تأتنس بالناس وتستوحش منه. إن استشعار العبد أن الله معه يمثل لقلبه أحلى أنيس وأكمل جليس. قال الله في الحديث القدسي: أنا جليس عبدي إذا ذكرني. ما تذكر الله، سبحان الله العظيم، أنا جليس من ذكرني. من جليسك؟ الله، ملك الملوك، الحبيب الودود، الكريم المعبود. سبحانه يكون جليسك إذا ذكرته خاليا. وانظر إلى الوعد العظيم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. الله أكبر، الله أكبر. اللهم ارزقنا حلاوة الأنس بك يا رب. نعم إخوتاه، إن كثيرا من أهل عصرنا وللأسف الشديد يستوحشون من الوحدة. عجيب أن تجد في هذه الأسئلة سائل يقول: أنا زوجتي تمنعني من نزول صلاة الفجر. لماذا؟ تخاف. سبحان الله، إنها لم تربى على أن الذي يحميها ويحفظها ويحفظها ويحرسها الله لا أنت. لقد اكتنست بك واستغنت عن الله فاستوحشت ربها. علمها إن مش أنت اللي بتعطيها ولا بتحميها ولا بترزقها ولا بتطعمها ولا بتؤويها، الله هو الذي يعطيها. لما أكلت فقلت: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا وأروانا. الله، لو سمعت منك هذا لأتنست بالذي أطعمها وسقاها. لو سمعت منك: الحمد لله الذي أطعمني هذا بغير حول مني ولا قوة، أطعمني هذا ورزقني بغير حول مني ولا قوة، لاتكلت على من رزقك بغير حولك وقوتك فارتكنت إلى حوله وقوته. الشاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأوي إلى العزلة. لماذا؟ ليربى، خلي بالك من واحد، ليربى على أنه وإن لم يؤمن به أحد ولم يتبعه أحد ولم يسمعه أحد ولم يسر خلفه أحد ولم يجالسه أحد بل عاداه كل أحد، لاكتفى بالله الواحد الأحد. هو أصلا لوحده، فهمت؟ ولكن كثير منا حين تغلبه الغربة فيستوحش بين أبيه وأمه وزوجته وأولاده، يحاول أن يتفلت من الالتزام هربا من تلك الغربة، ولو أنه رضي بالله لأرضاه. مهم جدا أن تكون لك خلوة مع الله يوميا. كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إذا صلى الصبح لم يلتفت، بل جلس يذكر الله إلى أن ترتفع الشمس في السماء، ثم يلتفت ويقول: هذه غدوتي، إذا لم أتغدها سقطت قوتي. يقعد كده وجهه إلى الحائط، ما يبصش لحد، ما يلتفتش، ما يكلمش حد، أو ما يشوفش حد. خلوة مع الله سبحانه وتعالى. مشكلة الخلطة بالخلق واحد تشغل القلب عن ذكر الله. كان بعض العلماء يقول لتلاميذه: إذا خرجتم من عندي فتفرقوا، إذا خرجتم من عندي فإيه؟ تفرقوا، لعل أحدكم يريد أن يذكر الله. مصيبة إنك بتسمع الدرس الليلة دي، ونخرج بعد الدرس نلاقيكم واقفين ساعة قدام المسجد بتتفرج على البياعين، وتناقش ده وتجامل ده وتكلم ده وتسلم على ده وتدردش مع ده وتبص على ده وتبص على دي، تضيع أثر الدرس قبل ما تروح بيتكم، صح؟ تنسى قبل ما تروح، يضيع أثر الدرس ونتيجة الدرس. أنا عايزك خلصنا صلاة عشاء جرس على بيتكم، لا تلتفت، لا تتكلم مع أحد، لا تنظر إلى أحد، عينك على قلبك عشان تفضل محتفظ بحرارة ما سمعت. والمفروض انك هنا بتدون بتكتب وترجع البيت تراجع فتعمل بما سمعت، فيكون لهذا نتيجة وأثر. اللهم ارزقنا العمل بما علمنا، واللهم لا تجعل ما علمتنا حجة علينا، واجعله اللهم حجة لنا. الخلطة تسود القلب بأنفاس بني آدم، توجب له تشتتا وتفرقا وهما. ليه؟ نتيجة اختلاف طبائع الناس اللي بتتعامل معاهم. كل واحد له طبع، وكل واحد عايزك تعامله بالطريقة اللي هو بيحبها، فيتشتت قلبك شتات، صح ولا لا؟ صح. عمل تعامل ده يتكلموا بالراحة، وتعامل ده لازم ترفع له صوتك، وتعامل ده لازم تبتسم له، ولو ابتسمت مع ده قل لك انت بتضحك زي الهبل كده ليه، وده لازم تضحك معاه، والتاني لازم تكسر معاه، والتالت لازم تتكلم بالراحة وتطول الكلام وتسمعه للآخر، والرابع شتات. اللهم اجمع شتات قلوبنا. فلا بد أن تعتزل الناس بقدر الإمكان، ليس لأنني أقول ذلك، ولكن لأن حبيبك محمدا قال ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل من نجاه، قال: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك. أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك، اقعد في بيتك ما تخرجش، بتروح فين؟ وابك على خطيئتك، حاسب نفسك. للأسف الحضارة الحديثة ضيعت ديننا لأننا استعملناها في الفساد. فالتليفونات في البيوت ما بيبطلش رن، لو قعد شوية التليفون ساكت يرفع السماعة، في حرارة ولا مفيش؟ ومال محدش بيتصل ليه؟ شاهد، أول مصيبة من مصائب الخلطة انشغال القلب عن ذكر الله والدار الآخرة. اثنين، الخلطة تجلب قرناء السوء. يقول ابن القيم: هذا وكم جلبت خلطة الناس من نقمة، ودفعت من نعمة، وأنزلت من محنة، وعطلت من منحة، وأحلت من رزية، وأوقعت في بلية. وهل آفة الناس إلا الناس؟ وهل أفسد الناس إلا الناس؟ وهل كان أضر على أبي طالب من قرناء السوء لم يزالوا بينه، لم يزالوا به حتى حالوا بينه وبين كلمة فيها نجاة الأبد؟ اللهم إنا نعوذ بك من قرناء السوء. كتير أقول إن أول سبيل للتوبة التخلص من الشلة القديمة، اتخلص من زعيط ومعيط ونطاط الحيط. ابعد عنهم وخليك مع إخوانك في الله أهل الديانة. أيضا الخلطة بالبشر تجلب كثيرا من الآفات مثل الغيبة والنميمة والرياء والنفاق. إياك أن تسخط الناس، إياك أن ترضي الناس بسخط الله، إياك أن تجامل الناس بسخط الله، إياك أن تنافق الناس فيما لا يرضي الله. إياك لا تفعل مخالطة الخلق، لازم تجاملهم، وعشان تجاملهم لازم تجاملهم بالباطل بالزور، وإلا غضب عليك، وغضب الخلق أسهل من غضب الخالق. أما فوائد العزلة فأول شيء التفرغ لذكر الله، هتلاقي وقت تذكر ربنا وتحفظ القرآن. اثنين التخلص بالعزلة من المعاصي التي لا يسلم منها من خالط الناس، الغيبة والنميمة والسكوت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والرياء. مشكلة الرياء يا شباب هو الداء العضال الذي يصعب على الناس الاحتراز منه. كل من خالط الناس داراهم، ومن داراهم رآهم، ومن رآهم وقع فيما وقعوا فيه وهلك كما هلكوا. أيها الإخوة انتبهوا، صور الرياء كثيرة، منها أن يظهر الإنسان من نفسه ما ليس فيه. يعني كثير من الناس يقول لك ازيك، تقول له ايه؟ كويس والحمد لله. صح؟ عامل ايه؟ تقول له مية مية كله تمام. وانت لا كويس ولا مية مية ولا كله تمام، صح كده ولا لا؟ لا. واحد بيقول لي لا مش واخد بالك، انا كويس ومية مية وكله تمام. طب ايه اخبار الذنوب والمعاصي؟ ايه اخبار الغفلة؟ كيف يقول واحد عن نفسه انه مية مية وقد فات 24 ساعة ما قراش قرآن؟ يبقى ده مية مية ده صوم. عشان كده انا هنقل لكم الليلة دي السلف لما كانوا يسألوا ازيك عامل ايه كان بيجاوب يقول ايه. قيل لأبي الدرداء كيف اصبحت؟ قال اصبحت بخير ان نجوت من النار. قال ايه؟ اصبحت بخير ان نجوت من النار. قيل للربيع بن خثيب كيف اصبحت؟ قال اصبحنا ضعفاء مذنبين ناكل ارزاقنا وننتظر اجالنا. قيل لسفيان الثوري كيف اصبحت؟ قال اصبحت اشكو ذا الى ذا، واذم ذا الى ذا، وافر من ذا الى ذا، فامري كله الى الله. يقول مني لله في اللي انا بعمله في نفسي ده. اويس القرني سئل كيف اصبح؟ قال كيف يصبح رجل اذا امسى لا يدري انه سيصبح، واذا اصبح لا يدري ان يدرك المساء. الرجل ده جاوب قال ايه؟ قال هو حلو والوحش يعرفش، فما كذب. كان مالك بن دينار اذا قيل له كيف اصبح قال اصبحت في عمر ينقص وذنوب تزيد. قيل لبعض السلف كيف اصبحت؟ قال اصبحت لا ارضى حياتي لمماتي، ولا ارضى نفسي لربي. قيل لاخر كيف اصبحت؟ قال اصبحت اكل رزق ربي واطيع عدوه ابليس. قيل لمحمد بن واسع كيف اصبحت؟ قال ما ظنك برجل يرتحل كل يوم الى الاخره مرحله. قيل لرجل وهو يجود بنفسه ما حالك؟ قال ما حال من يريد سفرا بعيدا بلا زاد، ويدخل قبرا موحشا بلا مؤنس، وينطلق الى ملك عدل بلا حجة. تعرف تجاوب كده؟ تعرف تقول كده؟ تعرف تعيش مع الناس كده؟ ان يكون كلامك مذكرا بالله، وان تعيش غير راض عن نفسك وانما راض عن الله. ايضا من مشاكل الخلطة ان الطباع سراقة. ان الطباع ايه؟ سراقة. لو انسان عايش في الزمالك او المهندسين لحد ما بقى عنده 10-12 سنة ونقلوه حطوه في المسلخ او المجزر او المذبح. الولد ده راح عاش فين؟ في المذبح، ياكل الرجول والكرشة ويتعامل مع الجزارين. لو سيبناه في المجزر ده او المذبح ده سنتين، سايت من قبله، تبقى طريقة كلامه شكلها ايه؟ طريقة ايه؟ جزارين. لازم يبقى معلم، صح كده؟ ويكلمك بمعلم. ليه؟ لانه خط طباع الناس اللي هو قاعد معاهم. انت بتشوف الواحد يبقى حليق ومدخن وبلطجي و و و يمشي مع الاخوه شهرين ثلاثه، تيجي تكلمهم ازيك؟ جزاك الله خيرا، سبحان الله يا اخي، مش كده؟ لاط على طول، لاط الكلام، وعلى طول يتخلف عن المواعيد ويقول لك التمس لاخيك عذرا من 70 عذر، وعلى طول يقول لك ان شاء الله يا اخي، مش كده؟ هكذا الطباع ايه؟ سراك. لازم على طول لما تخالط مجموعة من الناس، اللي يخالط أطباء تلاقي لغته لغة الأطباء، مهندسين تبقى لغته لغة المهندسين، صناعية ميكانيكية يبقى زيهم، مبلطين زيهم، بتوع المحارة زيهم، السوائين لهم لغتهم ومحاوراتهم، وهكذا كل فئة لها طريقتها. فالطباع سراقة، من عاشر قوما صار منهم. فائدة: ضبط الطبع عن سرقة الشر من أخلاق الناس وأعمالهم. قال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فهذا داء دفين قل لا ينتبه إليه أكثر الناس، فلا يجالس الإنسان فاسقا مدة مع كونه منكرا عليه في باطنه، إلا أنه لو قاس نفسه إلى ما قبل مجالسته لهذا الفاسق لأدرك الفرق ووجد الفرق عظيما. أيضا من فوائد العزلة الخلاص من الفتن والخصومات وصيانة الدين والنفس عن الخوض فيها والتعرض لأخطارها. قال عمر بن عبد العزيز: من جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل، مرجت عهود الناس وخفت أماناتهم وضاع الخير بينهم ووقع الشر الكثير، والانبساط إلى الناس مكسبة للعداوة. ما الحل؟ قال الإمام الشافعي لتلميذه يونس بن عبد الأعلى: يا يونس، الانبساط إلى الناس مكسبة للعداوة، والانقباض عنهم مكسبة لسوء الظن، فكن بين المنقبض والمنبسط. الشاهد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قيض الله قبل البعثة بثلاث سنين أن يخلو، والواجب عليك أن تخلو، أن تخلو بعيدا عن الناس. إن في كثير من الناس شهوة أن ينزل إلى الأماكن المزدحمة، تلاقيه نازل العتبة ليشتري حذاء أو يشتري قميص أو غيره. ليه ما تشتريش من المحل اللي جنب بيتكم؟ لما إيه اللي ينزلك إلى الأماكن المزدحمة خصوصا؟ هناك أرخص بكام، صرفتها في المواصلات، بل ووقتك أغلى مما ذهبت إلى هناك، وقتك. فلذلك أنصحك أن تبتعد عن الأماكن المزدحمة، كلها معاصي، كلها ذنوب، كلها غفلة، كلها قسوة للقلب، ونسأل الله لنا ولكم العافية. خلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه ثلاث سنين إعداد تام، وكانت الإشاعات قد فاضت بين أهل الكتاب الأولين أن نبيا قد اقترب ظهوره. ولهذه الإشاعات ما يبررها، فإن عهد الناس بالرسل أن يتتابعوا. قال تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. فلا تطول فترة الانقطاع، وكثيرا ما تعاصر المرسلون فوجد أكثر من رسول في وقت واحد، كما كان عيسى عليه السلام ويحيى عليه السلام في زمن واحد، وكان إبراهيم عليه السلام ولوط عليه السلام في زمن واحد. فالشاهد: قضت الأرض بالضلالات والمفاسد، زاد التطلع إلى المصلح المرتقب، وكان هناك رجال ينكرون الضلالات والجهالات السائدة، مثل أمية ابن أبي الصلت، حفل شعره بالتحدث عن الله حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح في صحيح مسلم: كاد أمية أن يسلم، كاد أمية إيه؟ أن يسلم، في شعره يتحدث عن الله سبحانه وتعالى كثيرا كثيرا كثيرا. فغير أن الله سبحانه وتعالى يختار لفضله من يشاء، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. الاصطفاء للرسالات العظيمة ليس بالأمل فيها وليس بالطاقة عليها، ولكن باختيار الله لمن يصلح لها. كم في الحياة من طامحين لا يملكون إلا الجرأة على الأمل، وكم من راسخين يطويهم الصمت حتى إذا كلفوا أتوا بالعجب العجاب، ولا يعلم أقدار النفوس إلا بارئها. كان في الوقت ده ناس كتير جدا متطلعين إن كل واحد منهم يكون هو إيه؟ هو الرسول، هو الرسول. ورقة بن نوفل، أمية بن أبي صلت، ذكرنا قبل ذلك أكثر من اسم كله. واليهود مستنيين يكون منهم، والعرب مستنيين يكون من عظماهم، والنصارى مستنيين يكون منهم. كان العرب في جاهليتهم يرمكون رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإجلال، يحترمون في سيرته شارات الرجولة، إلا أنهم لم يتخيلوا قط أن يكون هو رسول الله، لم يتخيلوا قط أنه قد اربط مستقبل العالم بمستقبله، لم يتخيلوا قط أن الحكمة ستتفجر من ذلك الفم الطهور، فم محمد. إنهم لا يرون منه إلا الشخص الهادئ الصادق الأمين. كان اصطفاء الله للنبي محمد صلى الله عليه وسلم مفاجأة لم تلبث روعتها أن تكشفت. ثم ثبت كاهل النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما ألقي عليه، ومضى على النهج سديدا مؤيدا. نعم إخوتاه، إن كثيرا منا يقول أنه يتحمل، وأنه رجل، وأنه يستطيع أن يكون كذا وكذا، بس ادوني فرصة، بس أنا أقدر، بس. وإذا جاءته الفرصة ضيعها بمنتهى البساطة والسهولة. اسمع إلى هذه القصة العجيبة التي تنبيك كيف يختار الله الناس. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ يا ما شباب النهاردة بيتحرق للجهاد، نفسه بس يسبونا كده وإحنا كلهم أكل. نفس الشيء النهاردة في هذه الآية، قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل. الأنبياء مؤيدون بالوحي، وأتباع الأنبياء مؤيدون بالخبرة، خلي بالك بالعلم. فالنبيهم قال لهم نبيهم هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ معناها والله أنا خايف لو كتب عليكم القتال إنكم ما تقتلوش. قالوا وما لنا لا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وابن ازاي انت مش شايف اللي احنا فيه ولا ايه؟ احنا اطردنا من بيوتنا واستعبد اولادنا، بس انت قول لنا. قال الله فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم. تولوا الا ايه؟ قليلا منهم. ادي اول اختبار ومحك. قال لهم قتل، عايزين تقتلوا ايه؟ فضل يلا هنقاتل. قالوا لا كده مش هينفع، انت لازم قبل ما نقاتل نتهيأ شوية الاول ونعمل ونسوي وافتعل. تولوا الا قليلا منهم، القليل اللي فضل خلي بالك. وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملك. ده للمين؟ للقليل. قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق به بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قالوا ما لقيتش إلا ده يبقى ملك، ده فقير إحنا أغنى منه. سبحان الله، عملية غربلة. عملية ايه؟ غربلة. عشان نصطفي الخلاصة اللي ينفعه القليل ما وفوش على الملك. فبدأ شرح لهم المسألة بمنتهى البساطة وذكر الأدلة على الاصطفاء. قال إن الله اصطفاه عليكم. ده إجابة مجمل. قال لهم ربنا اختار ده يلزمكم اختيار الله عز وجل. خلاص انتهت. وجواب مفصل قال وزاده بسطة في العلم والجسم. وأكد الجواب المجمل الثاني لالتزام العبودية قال والله يؤتي ملكه من يشاء. مش شغلك انت قلت عايز ملك ربنا بعت لكم ده ملك. تسمع كده اضف الى انه افضل منكم في العلم والجسم آية للتثبيت. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية الآيات. المهم إن فضل برضو قليل. القليل اللي مشي مع طالوت. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اختلف غرفة بيدي فشاربوا منه إلا قليلا منه. كانوا الأول قليل اتمحصوا بالملك بقوا إيه؟ قليل من الإيه؟ من القليل. قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنود. لس في كمان إيه؟ غربل. عملية نخل عشان يفضل في الآخر بس الإيه؟ الخلاصة آسف البيور الصافي تماما خلاصة الخلاصة. قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. مين اللي ثبت في الآخر بقى يا أخي؟ خلي بالك أنت خلي بالك أنت عشان بحبك. ها؟ مين اللي ثبت في الآخر؟ قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. سبحان الله. ثبت أصحاب العقيدة. مين بقى؟ رجل العقيدة هو اللي ثبت. مش بتوع المناظر، مش بتوع المظاهر، مش بتوع الكلام، مش بتوع الهيصة، مش بتوع الموالد، مش بتوع ال... لا لا لا لا، أصحاب العقيدة الراسخة. قال الذين يظنون، يظنون يعني الموقنون أنهم ملاقوا الله. دائما أصحاب العقيدة هم اللي يثبتوا. لما قال موسى لقومه يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون. رجلان من الذين إيه؟ يخافون. أصحاب العقيدة يخافون من الله. شوف قلت اللمحة دي قبل كده جميلة. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما. يخافون مطلقة ما قالش يخافون من مين. فعند إطلاق الخوف لا يكون إلا من الله. رجل العقيدة دايما هو اللي يثبت. لذلك أريد أن أربيك على عقيدة قبل كل شيء. قبل كل شيء أضبط عقيدتك. إن خوفك من غير الله قدح في عقيدتك. إن حبك لغير الله كحب الله قدح في عقيدتك. إن حبك لأعداء الله وموالاتك لهم قدح في عقيدتك. إن عدم أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر قدح في عقيدتك. يا رجل العقيدة تمسك بعقيدتك بيديك وأسنانك. امسك في العقيدة لتثبت. نعم لقد أراد الله جل جلاله لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يربى منذ أول يوم اصطفاء. 3 سنين في غار حراء و6 شهور كان يرى رؤيا كفلق الصبح الوحي المنامي في النوم. وكلها عوامل تربية وتثبيت. إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين عاش في هذا الوقت وما له من دليل إلا الله ولا مربي إلا الله، وهو الوحيد في هؤلاء الخليقة في كل البشر الذي ينزل عليه الوحي. لا شك أن اختيار الله جل جلاله كان عن عناية سابقة شملت هذا الرسول الكريم بصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن الوجود لا يعرف تفاوتا بين أفراد جنس واحد كما يعرف ذلك في جنس الإنسان. إن بعض الناس أرقى من الأفلاك الزاهرة، وبعضهم الآخر لا يساوي بعرة وإن كان الكل بشرا. تفاوت عجيب بين البشر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجد الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة، من كل مية ما تعرفش تطلع واحد، واحد في المية ما فيش. بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس شيء أفضل من ألف مثله إلا المؤمن. اللهم اجعلنا من المؤمنين. المؤمن الواحد بكم؟ بألف. بألف بس فين؟ تيجي تقلب الألف، تفرز الألف عشان تطلع منهم واحد، صعب إنك تلاقي واحد، صعب إنك تلاقي واحد في الألف صادق للأسف شديد. نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لصوت طلحة في الجيش خير من ألف فارس. ممكن راجل بصوت أحسن من ألف على فرس. ده كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. انتبه، النتيجة النهائية في الآخرة يا شباب، نسبة النجاح في الآخرة كم؟ واحد في الألف. يوم القيامة يبعث الله آدم فيقول الله: يا آدم أخرج بعث النار. فيقول: وما بعث النار يا رب؟ فيقول: من كل 1999 إلى النار وواحد إلى الجنة. نسبة النجاح في الآخرة كم؟ واحد في الألف. يا ترى أنت واحد في الألف؟ لازم يكون الواحد ده متميز في وسط الآلاف اللي حواليه، متميز بعقيدته، متميز بعقيدته، متميز بسلوكه، متميز بعلمه، متميز بعمله، متميز بدعوته، متميز بأخلاقه، متميز بآرائه، متميز بآماله، متميز برغباته، متميز بمعاملاته وعباداته. لازم واحد في وسط الألف، واحد في الألف نتيجة نهائية. شاهد أنه لما اختار الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم أهله لحمل الأمانة، ومن أول لحظة. تحكي السيدة عائشة قصة الوحي فتقول: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء فكان يخلو بغار حراء يتحنث فيه، وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن يوحى إليه، حتى فجأه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. شفت الوحي ازاي؟ بأبي أنت وأمي ونفسي يا رسول الله. أنت متخيل معايا؟ غار في جبل والدنيا ليل والرسول لوحده، ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، قاعد يتفكر يعبد يدعو، وفاجأ ببالك يدخل عليه يمسكه من كتابه كده: اقرأ. سبحان من ثبت رسول الله. الرسول بمنتهى الهدوء يقول له ايه؟ ما انا بقارئ، ما بعرفش. قال: فأخذني فغطني، راح ضمه لصدره كده، الملك صدره عريض وإيديه كبيرة ودراعته واسعة، يروح مدخل الرسول ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم في حضنه ويضم ويضغط عليه: غطني حتى بلغ مني الجهد. يدخله صدره ويضغط عليه ضمه، حتى أحسست أن روحي ستزهق في بعض الروايات. ثم أرسلني يحسيبه قاعد ومسكه من كتابه أقرأ، وبمنتهى الثبات أيضا يقول ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية يضمه بأبي أنت وأمي ونفسي يا رسول الله، كأني أراه الآن، أشعر في صدري كيف ضم في صدره، وفي ضلوعي كيف ضم الضلوع، وفي وهو يستشعر أنفاس ذلك الملك وهي تحوم حوله وهو يغطه الثانية غطة. بلغ منه الجهد، ثم أرسله وقال اقرأ، وما زال الثبات لا يفارقه فيقول ما أنا بقارئ. قال فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد بأبي أنت وأمي ونفسي يا رسول الله. كم من شبابنا اليوم يحتاج تلك الغطة، غطة من جهبذ تفيقه عن غفلة ما هو فيه، غطة تخرج من قلبه حب الدنيا والتعلق بها، غطة تخرج من قلبه الخوف من غير الله، غطة تقوي طلوعه لاحتمال الأذى في سبيل الله، غطة تريه الموت فيهون عليه بعد ذلك الموت فلا يحذره ولا يخاف منه بل يحبه وينتظره، غطة تطهر طلوعه، غطة تطهر أنفاسه، غطة تطهر جسده، غطة تصلح قواه، غطة تقوي عضلاته، غطة تجعله يعرف الأمور على حقيقتها. من يغطك أخي في الله؟ من يغطك؟ أفق قبل أن يغطك ملك الموت؟ كم نحتاج إلى مثل تلك الغطة؟ قال فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد وأرسلني وقال اقرأ. علم ليتنا نغط غطة فنعلم. قلت ماذا أقرأ؟ قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. يا لها من آيات، ويا له من موقف، يا لها من لحظات تغير بها وجه الأرض، وكانت الخليقة شيئا آخر بعد أن صار محمد رسول الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.